بدرس لدى عقرب جنتها الدير تحت رعاية نيابة الأنبا نراوس أسقف خطيب وصدفة أطمئنين مؤسس الدير الأنبا مكروفيوس أيقونت ورا هناك الأنبا مكروفيوس ابن ملك مدينة قاب المدينة دي شام النيل. اتولد الأنبا مكروفيوس سنة 490 ميلادية. اترهبن في دير الأنبا ميسيس بالبليانة سنة 520. بعد رهبنته بحوالي سنتين 522 جاء هنا وادي سرجة وأسس خمس أديرة منها الدير اللي احنا فيه دير العذراء الجنادلة. الدير بنسميه بالجنادلة لأن الصخر المحفورة فيه المغارة الفرعونية دي اسمه الجندل أو الجندول. الأنبا مكروفيوس كان تحت رعايته حوالي 2000 راهب ورهبة. ما كانش بيهتم بس بخدمات الرهبان بل بالناس المحيطة بالقرى اللي في المكان ده، عشان كده كان محبوب لدرجة إن قرية دير الجنادلة كانت بتتسمى باسمه، كانت بتسمى بقرية دير أبو معروفة. بعد كده كان ليه فضائل كتير وكان بيشفي الأمراض وبيخرج الشياطين، عشان كده بابا سيدوسيوس 33 استدعى عشان يبارك شعب الإسكندرية ورسمه كاهن سنة 530. بعد كهنوته اتنيق بعدها بحوالي 15 سنة سنة 554 ميلادية. بعد كده جسده اختفى وبعدها ب 700 سنة كان شماس بيرعى غنم اسمه روس التلاوي، كان ضايع منه غنمة فبيدور عليها في جبل فلقى جسد الأنبا مكروفيوس وجنبه مخطوطة بتؤكد إن ده جسد الأنبا مكروفيوس، فأخذ الجسد وحطه على جمل وساب الجمل يمشي لحد لما وصل قرية دير الجنادلة. وهناك الجمل وقف ما اتحركش، فهناك اتبنت كنيسة باسم كنيسة الأنبا مكروفيوس، وهي الوحيدة على مستوى العالم اللي اسمها كنيسة الأنبا مكروفيوس. دي نبذة مختصرة عن حياة الأنبا مكروفيوس وفضائله. بعد كده الدير ده فيه كنيستين، الكنيسة اللي احنا فيها دي كنيسة العذراء، هي عبارة عن مغارة فرعونية من القرن الأول. الكنيسة متقسمة 3 خوارص بالنسبة لارتفاع السقف. أقل سقف هناك خالص ده اسمه خرس التائبين أو الباكين. الخرس اللي أعلى منه خالص ده هو خرس المواعظين. الخرس اللي بعده الأعلى خالص ده خرس المؤمنين، ودول اللي بيتناولوا، عشان كده نلاقي في سقف الخرس ده دوائر جواها صلبان بترمز للربان أو جسد المسيح، وكسال بترمز للدم. بعد كده القبة اللي في الخرس ده بترمز للسماء، والقبة في الكنيسة بشكل عام بترمز للسماء. بالنسبة لخرس المواعظين الأشخاص الغير مؤمنين أو لسه عشان يتعمدوا ويتم معبوديتهم لازم يتم بشارتهم بالمسيح والفداء والخلاص، ودول موجودين في الأربع بشائر متى مرقس ولوقا ويوحنا. عشان كده نلاقي في خرس المواعظين 4 درجات سلم في الصخرة هناك عالية من قطب 4 درجات سلم بتشير للأربع بشائر اللي فيها المسيح والفداء والخلاص. فكان بيتم تبشير المؤمنين أو الأشخاص غير المؤمنين اللي لسه ما تعملوش لازم يتم إيمانهم عن طريق الأربع بشائر دول. بعد كده هيمشوا إزاي بحياتهم في المسيحية عن طريق 10 وصايا، عشان كده نلاقي في خرس المواعظين 10 طاقات، 4 طاقات من الناحية دي و6 من الناحية التانية، ودي بترمز لل10 وصايا على أساس إن بعد ما بياخدوا الإيمان والتبشير بالمسيح والفداء وخلاص بيمشوا في حياتهم بالوصايا، واللي إحنا كلنا المفروض نمشي بالوصايا دي. فوق الطاقات هنلاقي صفين من النجوم بيحطوا الكنيسة، ودول بيرمزوا للقديسين وإن الكنيسة هي السماء التانية على الأرض. بعد كده فوق النجوم في صلبان محاط الكنيسة، أغلبها مش باين بالظبط بس في بعض الصلبان مكتوب جنبها صفات لربنا يسوع، إن سوتير مخلصنا وإمانوئيل إنه دايما معانا ويسوع بخريستوس ألفا أوميجا البداية والنهاية. بعد كده خرس التائبين ده خرس المسيحيين والمعمدين بس اللي مش مسموح لهم بالتناول لخطايا واسباب معينه، عشان كده بيسموه خرس التائبين او الباكين، اللي بيقف في المكان ده بيبقى على خطاياهم. بعد كده بالنسبه لحمل الالكونات، وهو عباره عن حجاره مقطوعه من الجبل من القرن الاول تم النقش عليها في القرن السادس الميلادي سنه 522 لما جاء الانبا مكروفيوس وابان الرهبان في المكان. هنلاقي في الصخره دي دايره جواها صليب، ودي بترمز للقربانه، وهنا زهرة بتكون دايما خضرة باستمرار، وهي ودي زهرة الأكانتس وليها 3 فروع، وعدد 3 بيرمز عندنا في الكتاب للقيامة والحياة. فمن يأكل جسد المسيح ويشرب دمه له قيامة وحياة أبدية. بعد كده هنلاقي هنا مفتاح الخيار الحياة الفرعوني، وده بيرمز للصليب، وإن الصليب هو مفتاح الحياة. بعد كده هنا في نص سمكة، ودي بترمز للمسيح والمسيحيين في عصر الاضطهاد كانوا بيتعرفوا على بعض من خلال رسمة السمكة. بعد كده هنا هنلاقي زيتون وعنب وحمامة. الزيتون والعنب بيرمزوا لأسرار الكنيسة، والحمامة بترمز للروح القدس اللي بيعمل في أسرار الكنيسة. بعد كده في الدائرة هنا في كنيسة تانية، كنيسة القديسين بطرس وبولس. الكنيسة دي عبارة عن خراسين فيها 9 أوبر وفيها 3 مذابح، المذبح اللي في النص للقديسين بطرس وبولس، المذبح اللي على الشمال لأبي سيفين، اللي على اليمين لمريم جرجس. الكنيسة دي مش مؤسسها الأنبا مقروشوس، الكنيسة دي اتأسست في القرن ال 18 من 250 سنة بعد الحملة الفرنسية تقريبا. بعد كده في الدير هنا في بير أثري روماني من القرن الروماني. ده عبارة عن 45 متر أول 30 متر حجارة رسوبية مرصوصة، ال 10 أو 15 متر اللي تحت محفورة في صخر الصوان الأسود. الصخر ده هنا كل حنفيات الدير وماية الدير من خلال البير ده. دي كده تقريبا. بعد كده سوري لحظة، الألبومات والفريسكات اللي موجودة في الكنيسة دي من القرن الثامن والتاسع والعاشر، عشان كده ممكن نلاقي كذا طبقة من الألبومات. بالنسبة للرهبان والأنبا مقروس سابوا الدير لقلة التعمير للرهبان، عشان كده جم جماعة من المطاريد سكنوا الدير هنا، فكانوا بيشربوا الصور والألبومات، عشان كده ممكن نلاقي سواد في السقف. ونلاقي ان اغلب الايقونات كامله بس ما لهاش العيون بتاعتها، عشان المطاريد الموجوده هنا اللي كانت موجوده في المكان كانوا بيحسوا ان العيون دي حيه بتراقبهم وبتمشي وراهم، فهم كانوا بيخافوا منها. في نلاقي كده الايقونات كامله من غير العيون بتاعتها. هنا الصور الاثني عشر رسولا، والهاله والصور اللي فيها الصليب دي المسيح. بعد كده هنا ال 3 مقارات. بعد كده هنا هنلاقي صوره المذبح فوقيها صوره الملاك ميخائيل وخرس المؤمنين هنا فوق اهي. بعد كده هنا في جزء من صورة الملك غبريال، وبرضه ما فيش العيون بتاعت الشرطة. ده الباب البحري للكنيسة مش مقر. لا هنا ده الباب البحري الخلفي للكنيسة. كان في فتحة فعلا بتنزل زيت كل سنة تقريبا اثناء وجود الرهبان قدام صوره العذراء الصغيره في قرص الباكين او التائبين ب 3 خطوات قدام صوره العذراء الصغيره. كانت في فتحه ايه؟ البير ممكن تشوف حضرتك انت ونازل جنب سور الدير جنب المناطير وانت نازل على حضرتك اليوم. القديسون بطرس وبطرس ممكن نفتحها في أي، لو عايزين أي تفصيل تاني عن الدير في كتاب بيحكي عن الدير والأربع مقروشوس بالتفصيل في المكتبة. طب الكيس التاني فين؟